بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ مأمول على مرتقى الوصول، والحصة الثانية والتسعون. يقول الناظم رحمه الله: كذا كمال العرب من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد، مثل الكناية عن الأشياء والنص والإجمال والإيماء والقصد للمجاز والإهام والحذف والإضمار والإبهام والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتة واللحظ للتأويل. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن الأساليب التي وردت في القرآن الكريم، وهي الأساليب نفسها الموجودة في كلام العرب. كذا كمال العرب من مقاصد موجودة فيه لدى الموارد، بمعنى أن القرآن الكريم يوجد فيه في موارد آياته كل ما للعرب من المقاصد في لسان ولغاتهم. سبق شرح هذا البيت، وسبق كذلك ذكر كلام الشاطبي حول هذه المسألة، وأن الإمام الشاطبي لما تحدث في الموافقات عن مسألة نزول القرآن بلسان العرب جملة، ذكر أن البحث المقصود هنا أن القرآن أنزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. فمعنى ذلك أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليها من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، إلى غير ما هنالك من الأساليب. وذكر أن الذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى لذكر بعض الأساليب التي وردت في القرآن الكريم، فقال رحمه الله: مثل الكناية عن الأشياء والنص والإجمال والإيماء. بمعنى أن من الأساليب التي ترد في القرآن الكريم كما ترد في لسان العرب الكناية والنص والإجمال والإيماء، ورغم أن محل التفصيل في هذه المسائل هو كتب البلاغة، فإنه لابد من الإشارة إليها بشكل موجز. فالمراد من هذا الباب هو إغلاق الباب على كل من سولت له نفسه أن يدخل في تفسير القرآن الكريم أسلوبا ومنهجا آخر غير المعروف في لسان العرب، وذلك كالأخذ بظواهر الكلام بشكل مفرط، أو بباطن الكلام كالباطنية، وكذلك كل من لهم بدع في تفسير القرآن الكريم. فالمراد من هذا الباب إغلاق الباب عليهم بشكل مطلق. الكناية، الأسلوب الأول الذي وردها الناظم هنا الكناية، والكناية لغتان مصدر كنيت بكذا عن كذا أو كنوت إذا تركت التصريح به. أما في الاصطلاح فهو لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، أي مع جواز إرادة ذلك المعنى مع لازمه. قال الأخضر: في الجوهر مكنون لفظ به لازم معنى وقصد مع جواز قصده ما هو يراد. والكناية أبلغ من التصريح، وقد أنكر وقوعها في القرآن الكريم من أنكر المجاز فيه كما ذكر السيوطي في الإتقان. ومن أمثلة الكناية قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، أي نكاحا، عبر عنه بلازمه، لأن النكاح يلزم منه الجماع الذي لا يقع إلا في السر. والمراد بالآية النهي عن مواعدة المعتدة بالنكاح في العدة، ما دامت في العدة فهذا نهي عن مواعدتها بالزواج. والكناية لها أسباب، منها أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره، ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر والغشيان، كما في الآيات الكريمة: أو لامستم النساء فلا نباشرهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ولكن لا تواعدهن سرا. فلما تغشاها، لقد تحدث الإمام السيوطي في الإتقان عن هذا الباب بشكل جميل فليراجع. ومن أمثلة الجميلة والبديعة هنا ما ورد في حديث أم زرع قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من الناد. فرفيع العماد كناية عن رفعة حسبه، وعظيم الرماد كناية عن الجود، وطويل النجاد كناية عن طول القامة. ويحتمل كذلك إرادة المعنى الحقيقي، وهذا مما تختص به الكناية عن المجاز. ثانيا، الأسلوب الثاني النص، فهو لغة الظهور والارتفاع، ومنه نص الحديث بمعنى رفعه، ونصت الجارية رأسها أي رفعته، وقيل هو وصول الشيء إلى غايته. أما في الاصطلاح فالنص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد. ويطلق النص أيضا على أربعة معان. الأول ما سبق، وهو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره. الثاني ما يشمل النص بالمعنى المتقدم، ويشمل الظاهرة كذلك، يشمل النص والظاهرة. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر ما يحتمل معنيين، الأول راجح والثاني مرجوح. المعنى الثالث للنص اللفظ الدال على أي معنى كان، وهو غالب استعمال الفقهاء، سواء كان ذلك كتابا وسنة أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك، كقولهم نص مالك على كذا، ونص ابن القاسم مثلا على كذا، ويقال نصوص الشريعة متضافرة. والمعنى الرابع للنص أنه يطلق على كلام الوحي من كتاب وسنة نصا كان أو ظاهرا، ويقابله القياس والاستنباط والإجماع، لذا يقولون لا قياس مع وجود النص. وقسموا مسالك العلة إلى الإجماع والنص والاستنباط. قال الإمام الشنقيطي مشيرا إلى هذه المعاني الأربعة للنص، قال: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، والكل من دين له تجلى. المعنى الثاني والكل من دين له تجلى، بمعنى النص يأتي لهذين المعنيين وهو النص الظاهر. ويطلق النص على ما دل، معنى يطلق على الدل على أي معنى كان، وفي كلام الوحي. ويطلق في الإطلاق الرابع على الوحي. وسيأتي الكلام إن شاء الله حول النص عند قول الناظم، والنص قول المفهمون معناه من غير أن يقبل ما عداه. ثالثا الإجمال، لغة هو عكس المبين، واصطلاحا هو ما افتقر من قول وفعل لبيان ونظر في بيان معناه، فهو لم يتضح من جهة دلالته. فالإجمال واقع في القرآن الكريم خلافا لداود الظاهري. وللإجمال أسباب كثيرة، منها الاشتراك، قوله تعالى: والليل إذا عسعس، فإنه موضوع لأقبل وأدبر. ومنه قوله تعالى: ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، فالقرء موضوع للحيض والطهر. ومنها اختلاف مرجع الضمير، كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يحتمل عودة ضمير الفاعل في يرفعه، يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه، وهو الله. إليه أي الله يرفعه، كذلك يحتمل أن يرجع الضمير إلى لفظ الجلالة. ويحتمل عوده إلى العمل، والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلمة الطيب. ومن أمثلة الإجمال في الحديث قيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، فإنه محتمل للعمد وللسهو. والإجمال سيأتي في محله عند قول الناظم، وعكسه المجمل وهو ما افتقر في مقتضاه لبيان ونظر. رابعا الإيماء، وهو لغة الإشارة. اصطلاحا الإيماء الأصولي، إذن الإيماء يمكن أن يكون مراد به الإيماء الأصولي، وهو اقتران الحكم بوصف لو لم يكن لبيان علية الوصف للحكم لعبه الفطن بمقاصد الكلام. قد سبقت الإشارة لهذه المسألة عند قول الناظم، وذلك ما يقصد في العبارة وغير مقصود هو الإشارة، مثل أقل الحمل من دليله وأكثر الحيض على تفصيله. ويمكن أن يكون المراد بالإيماء هو ما يقصده البيانيون، وهو التعبير بلفظ عن معان كثيرة، ومنه قوله تعالى وغيد الماء، لأن الماء لا يغيد حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها. ويحتمل أن يكون المراد به الإيماء الذي هو قسم من الكناية على رأي يوسف السكاكي، والمراد الكناية التي اللزوم فيها بين المعنى الأصلي والملزوم والمعنى اللازم ظاهر مع قلة الوسائط، كقول البحتوري أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، أراد التكنية عن نسبة المجد إليهم. إذا الإيماء في كلام الناظم يحتمل أن يكون مراد الإيماء الأصولي، سبق الحديث عنه في مقدمة الكتاب، يحتمل أن يكون الإيماء هي الإشارة إلى معاني كثيرة، ويمكن أن يكون الإيماء الذي هو قسم من الكناية. ثم قال رحمه الله والقصد للمجاز والإهام والحذف والإضمار والإبهام، بمعنى أن القرآن الكريم يرد فيه القصد إلى المجاز والإهام والحذف والإضمار والإهام، القصد إلى المجاز والإهام والحذف والإضمار والإبهام. وكل هذه الأساليب أيضا ترد في كتاب الله كما ترد في العربية التي بها نزل القرآن الكريم. أولا أو خامسا باعتبار الأساليب السابقة، خامسا المجاز، فهو من حيث من جهة اللغة مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه، نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي. ما من حيث الاصطلاح هو لفظ مستعمل في غير معناه الأصلي بقرينة. وهذا الأسلوب كثير في القرآن الكريم بشكل لا يبقى لأي منكر وقوع ذلك في كلام الله تعالى ما يستدل به على عدم الوقوع، وهو مذهب الجمهور، خلافا لمن أنكر وقوعه في القرآن الكريم كأبي إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي وابن تيمية وابن القيم الجوزي والشنقيطي صاحب الأضواء، وله رسالة على ذلك ومن تبعه. قال الفاسي في الأرجوز الأنيقة في المجاز والحقيقة مشيرا لخلاف الواقع في هذا الباب، وبعضهم وقوعه قد أنكر، وبعضهم كونه غالبا يرى. ومن أهم ما يمكن مراجعته في هذا الباب هو كتاب المجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع، عرض وتحليل ونقد، للدكتور عبد العظيم المطعاني في مجلدين، وهو كتاب رائع جدا، فلقد تصفحته كاملا أيام إقامتي بمدينة طاطا. ولقد سبق الحديث عن المجاز في مقدمة الكتاب عند قول الناظم وعكسها المجاز إن كان انتقاله على علاقة قد اشتمل. سادسا من الأساليب التي وردها الناظم هنا الإهام، والمراد به التورية لأنها تسمى الإهام كما تسمى التخييل. قال الأخضر في الجوهر تورية تدعى بإهام لما أريد معناه البعيد منهما، والمراد أن الإهام يرد في القرآن الكريم كما يرد في لغة العرب ولسانهم، وهو استعمال اللفظ الذي له معنيان قريب وبعيد، ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية. ومن أمثلة بعض أنواع التورية في القرآن الكريم وهي المرشحة قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أراد بالأيدي معناها البعيد وهو القدرة، وقد قرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي هي الجارحة المخصوصة، هو قوله بنيناها إذ البناء يلائم اليد. ومن أمثلة التورية المجردة في القرآن الكريم قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أراد بالاستواء معناه البعيد وهو استولى، ولم يقرن به شيء مما يلائم المعنى القريب الذي هو الاستقرار، لذلك فهي تورية مجردة. فالاستواء له معنيان، أحدهما الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب وهو غير مقصود لأن الله تعالى منزه عن ذلك، والمعنى الآخر للاستواء الاستيلاء والملك، هو المعنى البعيد وهو المقصود والمورى عنه بالمعنى القريب وبما أنه لم يذكر ما يلائم القريب فهي مجردة. التورية هو فن عظيم وباب منيع، وهي ثمرة من ثمار اللفظ المشترك ونتيجة من نتائج شيوع اللغة شيوعه في اللغة ونتيجة من نتائج شيوع المشترك في اللغة العربية. قال الزمخشري: ولا نرى بابا في البيان أدق ولا ألطف من التورية، ولا أنفع ولا أعون على تأويل المتشابهات في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأول من كشف غطاء التورية وجلى ظلمة إشكالها المتنبي، وتلاه أبو العلاء المعري ثم القاضي الفاضل، هو الذي كشف بعد طول التحجب سطر حجابها، ثم تداولها الناس بعده فسموا إلى أفقها وأطلعوا شموسها، قسموها تقسيمات وتفننوا فيها كل حسب قدراته اللغوية والبيانية. ثامنا الحذف، والمراد به الإجاز بالحذف، فهو يرد في القرآن الكريم كما يرد في لسان العرب، ومن قوله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، والتقدير: فضربه فانفلق. ومن قوله تعالى: فأرسلون يوسف أيها الصديق وأفتنا، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، فأرسلوه فأتاه فقال: يوسف أيها الصديق. ومن قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فالجواب هو لكان هذا القرآن. ولو أن القرآن سيرت به الجبال وقطعت به الأرض كلم به الموتى لكان هذا القرآن، فحذف الجواب اختصارا لعلم المخاطب. فالحذف يكون لوجوه كثيرة ذكر منها العسكري في الصناعتين مجموعة فلتراجع. ولهذا الحذف أسباب كثيرة ذكر من السيوطي جملة في الإتقان، منها مجرد اختصار والاحتراز عن العبث لظهوره كما في الأمثلة السابقة، منها التخفيف لكثرة دورانه في الكلام كما في حذف حرف النداء يوسف أعرض، كذلك حذف نون لم يكو وغيره من أمثلة التي حذف منها حرف للتخفيف. ومن حذف ياء النداء في الدعاء قال بعضهم: حذف ياء يجوز في النداء كقولهم: ربي استجب دعائي. وهو كثير في القرآن الكريم. قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني: ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره. وسمى ابن جني الحذف شجاعة العربية لأنه يشجع على الكلام. تاسعا الإضمار، فالإضمار أيضا يريد في القرآن الكريم كما يريد في كلام العرب، ومنه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أي حرم عليكم تناولها، هذا يسمى بالإضمار. عاشرا الإبهام، والإبهام أيضا يريد في القرآن الكريم كما يريد في كلام العرب، وهو الإبهام على المخاطب لأجل التعريض، ومنه قوله تعالى: وإنا أوياكم لعلى هدى في ضلال مبين. وفائدة هذا الإبهام هو أن يستعملوا عقولهم لمعرفة من هو على هدى ومن هو على ضلال. ومنه قوله تعالى: قال بل فعله كبيرهم هذا، نسب الفعل إلى كبير الأصنام متخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه، تلويحا لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة. ثم قال رحمه الله: والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتتين واللحظ للتأويل، بمعنى أن من أساليب العرب الواردة في القرآن الكريم هو ما يسمى سوق المعلوم مساق المجهول لنكتة وكذلك التأويل. إذن 11 من هذه الأساليب سوق المعلوم مساق المجهول، وهو من المحسنات المعنوية المعروف بتجاهل العارف. السكاكي هو الذي سماه سوق المعلوم مساق غيره لنكتة. قال الأخضري: وسوق معلوم مساق مجهول لنكتتين تجاهل عنه نقل. ومن أمثلته في كتاب الله تعالى قوله تعالى حكاية عن الكفار: هل ندلكم على رجل ينبئكم، كأنهم لم يعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رجل ينبئ بكذا وكذا، مع أنهم يعرفونه ويعرفون نسبه بدليل قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم تجاهلوا في شأنه تحقيرا له صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم، فإن الله تعالى يعلم أنهم إذا تولوا أمر الناس أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام، ولكن عدل إلى الاستخبار للتوبيخ استدراجا لهم. ومنه قوله تعالى: وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. فإنه معلوم أن المخاطبين هم الذين كانوا في ضلال مبين، ولكن وقع الإبهام مع المتكلمين لأجل التعريض، وهذا هو معنى قوله: والسوق للمعلوم كالمجهول لنكتة. ثاني عشر: التأويل، والمراد هو ملاحظة المعنى المرجوح وحمل اللفظ عليه عند تعذر الأخذ بالمعنى الراجح. فهذا الأسلوب يريد في القرآن الكريم كما يريد في كلام العرب، ومنه حمل النجس في قوله تعالى: يا الذين آمنوا إن المشركون نجس، حمله على النجاسة المعنوية التي هي جنابة دون النجاسة الحسية التي هي المعنى الظاهر، وهو مذهب مالك لقياس العكس. قال ابن عاشور في التحرير: وقد أنيط وصف النجاسة بالمشركين بصفة الإشراك، فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية. والنجاسة المعنوية هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقرا تجنبا من الناس، فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلبسا بالصفة التي جعلته كذلك. فالمشرك نجس لأجل عقيدة إشراكه، وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقذر، قد يكون مع ذلك مستقذر الجسد ملطخا بالنجاسات، لأن دينه لا يطلب منه التطهر، ولكن تنظيفهم يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم. وقال ابن العربي في أحكامه: اعلموا وفقكم الله أن النجاسة ليست بعين حسية، وإنما هي حكم شرعي أمر الله بإبعادها، كما أمر بإبعاد البدن عن الصلاة عند الحدث، وكلاهما أمر شرعي ليس بعين حسية. وقد ذهلت الحنفية عن هذه الحقيقة، فظنوا أن إزالة النجاسة أمر حسي تعم زوال العين في بعض المواضع، وهو إذا ظهرت حسي، وكونها بعينها نجاسة حكمي، وبقاء المحل نجسا بعد زوال عينها حكمي. وهذا هو معنى قول الناظم: واللحظ للتأويل. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.